الحمد لله. ذكر العلماء مناسبات للعلاقة بين قول من خرج من الخلاء غفرانك وبين خروج من الخلاء. ومن لطائف ما ذكروا أنهم قالوا لما تخلص مما يثقل البدن أراد التخلص مما يثقل القلب وهي الذنوب والمعاصي، فقال غفرانك.